نبدأ نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي. توقفنا الأسبوع الماضي عند الجزء الثاني من الأمر الأول، قال ومن ثم ترتب على ذلك أمور. قال الأول عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها. هذا شرحناه، نكمل هذا إن شاء الله هذا الأسبوع. وقال المصنف وأما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد وإن لم يكن نية. قال نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك. هنا يتكلم عن مسألة مهمة، مسألة التروك. الترك، هل ترك فعل الأشياء، ترك المحرمات، هل هذا الترك يحتاج إلى نية أم لا يحتاج إلى نية؟ فهل من يجتنب المنهي عنه، رجل اجتنب شرب الخمر واجتنب الزنا واجتنب الربا، هذا ترك، ترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر. أولا، هل هذا يحتاج إلى نية في هذا الترك أم لا يحتاج إلى نية؟ إذا قلنا على الحديث بإنما الأعمال بالنيات، فهل هذا الترك أصالة عمل أم لا؟ يعني هل الترك عمل أم لا؟ هذا هو أصل المسألة. والأصليون اختلفوا في هذه المسألة، هل الترك يعد عملا أو فعلا أو لا يعد؟ لأن الله عز وجل إما أن يأمر بطلب شيء أو يأمر بعدم طلب شيء، يعني أن يطلب منك إيجاد الفعل أو الإعدام عدم وجوده، لا يخرج الأمر عن ذلك، إما أن يطلب وجود أو عدم وجود. فقالوا طلب الوجود معلوم لدينا، هذا شيء يفعله المكلف في مقدوره، ولكن العدم هو ليس في مقدور المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو عدم الشيء ليس في مقدوره. فهل هذا العدم اللي هو ترك يكون فعلا أم لا يكون فعلا؟ لأنه إذا كان فعلا، طب هل يدخل في الأعمال التي تحتاج إلى نية أم لا يدخل في الأعمال التي تحتاج إلى نية؟ تظهر المسألة إيش؟ رجل ترك الزنا ولم ينتوي شيء، ترك الزنا وترك شرب الخمر، هل هذا الترك هو يؤجر عليه أم لا يؤجر؟ وهذا الترك سيبك من يؤجر الآن، هذا مسألة تانية. هذا الترك يكون صحيحا أم لا؟ إذا قلنا بأنه عمل، هو الأول فيه خلاف، هل الترك عمل أم غير عمل؟ طب إذا قلنا أنه هو عمل، هل يستلزم هذا الترك إذا قلنا أنه عمل أنه يتركه بنية الترك، أم إذا ترك الزنا وترك الخمر وترك الأشياء هذه لم يفعلها ولم تأتي في باله أصالة، فهل هذا ترك لهذه الأشياء لهذه الأفعال يكون صحيحا أم نقول له لا أنت تركت بدون نية، فإذا الترك هذا ليس صحيح لا يجزئك، لا أنت لن تأثم. هذا يعني ما يدور حول هذه المسألة. أولا نقول هل الترك فعل أم لا، لأن هذه اختلف فيها الأصوليون، قال بعضهم الترك فعل وقال بعضهم الترك غير فعل، فبعضهم فهذه ترجع لنقول نفرق هناك ترك مطلق وترك مقيد، أو ترك بنية وترك لا ليس بنية. رجل الآن هو جالس في بيته ولم يعني يحب شرب الشاي جدا والمية وهذه الأشياء، ولم يأتي في باله أن يشرب خمر، لم يأتي على عقلي أن يشرب خمر، هو الآن هو تارك للخمر صحيح، لكن هو تارك ترك كما يقولون مطلق مجرد، هو أصالة لم يأتي في عقله مسألة شرب الخمر. كذلك رجل متزوج ولم يأتي على باله مسألة الزنا، وهو تارك للزنا، لكن هو رجل يبيع ويشتري ويأكل ويشرب ويشتغل وليس في عقله الربا، فهو لا يأكل بالربا، هو يذهب إلى وظيفته ويأخذ مرتبه، وهو الآن لا هو تارك للربا، ولكن هو لم يأتيه في باله أصالة أن يرابي ولا تعرض لمسألة الربا. فهذا الترك يسمى ترك مجرد مطلق، بخلاف الترك المقيد. رجل دخل مكان فوجد ما كان يعلم مكان يعني احتفل به، فوجد عصير ووجد جنبه الخمر، قال أعوذ بالله الخمر حرام، أنا ما أشرب الخمر أشرب العصير. هنا ترك الخمر وهو منتوي أنه يترك الخير، ترك مقيد. ذهب إلى مكان وجد فيه منكرات نساء وكذا، فقال لا أنا أخرج من هذا المكان، هذا يفعل فيه الفحشة، فتركه وخرج. فهذا الترك يخالف الترك الأول. الترك الأول هو لم يأتي في باله أصالة، والترك الثاني تعرض له ثم تركه. هذا الأول يسمى ترك مطلق مجرد، والثاني يسمى ترك مقيد. طيب نقص الأول، ما الدليل على أن الترك فعل؟ لأن قلنا في خلاف من الأصوليين، هل الترك هو فعل أم لا؟ لأن هذا كل اللي نتكلم عنه منشأه نحن نقول أن الترك فعل أولا، يعني كأنك أنت مطالب بهذا الترك أن هو فعل. نقول الدليل والراجح في أن الترك فعل قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ذمهم الله عز وجل في الآيات بأنهم كانوا تركوا أو هم تركوا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، تركوا الأمر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني كانوا لا يأمرون بعض لهم باجتناب المنكرات وأمر المعروف، فتركوا الأمر المعروف عن المنكر. آخر الآية بتقول إيش؟ لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الله عز وجل هذا الترك فعل، سمى الله عز وجل هذا الترك فعل، إن هم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني ما كانوا بيتركوا بعض، تركوا الأمر بمعروف ونهى عن المنكر، ثم قال لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله عز وجل هنا الترك فعل. قالوا هذا دليل من الآية من الكتاب، ودليل من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إيش معنى الحديث؟ أن المسلم من ترك المسلمون لم يتعرض لهم لا بلسانه ولا بيده، هذا ترك، أنه لم يؤذيهم لم يبطش بهم، ترك صحيح؟ بس سماه النبي إيش؟ أو سماه النبي إسلام، مسلم، فجعله من الإسلام، من الاستسلام، من الفعل، ما هو إيش الاستسلام؟ والاستسلام والانقياد لله عز وجل، فجعل هذا الترك من ترك اللسان، تعرض للمسلمون باللسان واليد، جعله من الإسلام، من الاستسلام لله، من الأفعال. فهذا يؤصل لنا بأن الترك هنا فعل، وهذا هو الراجح. يبقى الترك، ولكن نفصل الآن، الترك المطلق غير الترك المقيد. وعلى التفصيل قلنا ترك الترك المطلق الذي لم يأتيه أصالة، لأنه لن يستطيع أحد طول ما هو قاعد في هذه الدنيا جالس في الدنيا أنه يعني ينتوي كل التركات وجالس، فهو الآن الذي كان مطلقا ومجردا هنا لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه عن النية. نحن إذا قلنا الآن أن الترك فعل يبقى نازل تحت عموم الحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه أصبح عمل إذا يحتاج إلى نية. فهل نقول لأنك إذا تركت شرب الخمر وتركت الزنا وتركت الربا، تركت النظر المحرم، تركت سماع الأغاني، تركت حلق اللحية، فالآن كل هذا الترك هذا حق، تركت هذا التركات كلها، فإن تركت على قول بأنه لابد منها، فإن تقول له لابد أن تنتوي بهذا الترك نية، وإلا لا يجزئك، نكون شققنا على الأمة، شققنا على الناس. نقول كل التركات الآن اللي أنت تتركها لابد أن تنتوي كل يوم، تقعد تنتوي نوايا الترك هذه حتى نقول أنها تجزئك هذه النية، هذا لا يمكن. إذن نقول لابد من التفصيل بأن النية المجردة المطلقة هذه لا ننظر إليها، إحنا ننظر على من تعرض لأمر ترك ثم تركه، هل تركه لله أو هل تركه لأنه بنية الترك؟ إذا تركه بنية الترك فيجزي، أو تركه بغير نية الترك، يعني الآن ترك الخمر قال أنا ما بحبش الخمر وبتعب لي معدتي وتركه، هو يجزي، هو الترك يجزي، يجزي لأنه ترك، هو فعل وترك، لكن هل يثاب؟ الآن لا يعاقب، نعم لا يعاقب، هو ترك حتى وان قال لا الخمر بيتعب لي معدتي، لا الزنا انا بتقرف منه يعني بعافيه، الربا يعني انا بحب اكل من اكلي وخلاص رزقي ما اقترض، فهو ترك الربا لكن ليس تركه هذا واضح. فالان هذا الترك هو لا يعاقب عليه، نعم هو لا يعاقب عليه، لكن هل يجزى بنيتي هنا؟ لا يجزى بنيتي. هل يثاب؟ لا يثاب، لا يعاقب ولكن لا يثاب. متى يثاب؟ عندما ينتوي أنه يترك هذا لله عز وجل، وهذا أيضا يظهر في قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، من هم بحسنة فعملها فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة. فمن هم بحسنة ولم يعملها، يعني ترك بسيئة ولم يعملها، ترك السيئة لله، لأن في آية أخرى وفي رواية أخرى جراء نفسي أو من جراء أو يعني لي، يعني كأنه تركها لله عز وجل أو بسببي، إنما تركتها من جراء، من جراء يعني بسبب الله عز وجل، فهذه الهم هذا الذي لم يفعله بسيئة وتركه أخذ فيه الأجر لأن كانت فيه نيته لله عز وجل. تلخيص المسألة في مسألة الترك قسمين، قسم لا يخطر ببال، وهذا لا يقال إن النية معتبرة فيه أم لا، لأنه لم يقصد لا فعلا ولا كفا ولا تركا، وقسم خطر بالبال وقد تيسر له الأسباب ولكنه يتركها، فهذا الذي يحتاج إلى نية ليأخذ الأجر والثواب، وإن فعلها بدون النية فلا يقع في العقاب ولكن لا يؤجر على ما تركه. طيب هذا الأمر الأول انتهينا منه. ثم ذكر المصنف، نعم هو ذلك معاصي عموما يعني في ترك مخفضات لله يعني بالعموم. نعم هذا نقول خلاص، ما هو قلنا المجرد هذا مش هنستطيع، ما هو المعاصي لا تعد ولا تحصى، لا مش ممكن كل يوم كل ساعه ولا كل وقت هيبتدي يسترجع ويقول انا ترك الزنا لكذا، لكن هو على العموم هو ملتزم بدين الله عز وجل، هو مش كل ما جدد النيه في هذه لا شك انه يؤجر، كل ما انتهى وجدد، ولكن ان زهل في تركات لا تأتي في باله، يعني واحد يعني ترك أن يخصب حق الغير، هي مش في باله الآن، يعني ظالم أو يخصب حقوق الناس، يأخذ أراضي الناس ليس على باله البتة، فلا نقول له ما. لكن من عرض له أمر في البيع والشراء وفيه ربا ترك وقال هذا ربا، هنا هذا بلدي، هذا الترك الذي نقول له هو فعل، فأنت انتوي، لأن كما يقال الرجل ذهب للمعصية ولم يستطع أن يفعلها، وهذا أخذ عليها الذنب، هو ذهب ليفعلها ولكن حيل بينه وبينها لأي سبب آخر، ورجل جلس قال له هم بس رجع كما قلنا في الحديث، خذ الأجر رجع وكما في الحديث الثلاثة الذين نذر عليهم الصخرة، الرجل الذي مع المرأة اللي كانت أمام كانت ثم رجع عن ذلك، هذا ترك، بس ترك بنية لله عز وجل فيؤجر عليها. نعم. الفعل الذي قلته على مطلق مقيد، ترك مطلق وترك مقيد، ممكن أقولها ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة؟ كيف معنى ألفاظ؟ ألفاظ صريحة لا يحتاج لنية، وألفاظ غير صريحة الترك ليس له لفظ. إيش تقصد بألفاظ؟ أنا أتكلم عن الترك وليس الفعل وليس الطلب. ترك الشيء، ترك ترك شيء ده حذف، اجتناب المحرمات والنواهي وهذه الأشياء هو فعل. الراجح كما قلنا بالآية وبالدليل بالحديث هو فعل، ولكن في هناك ترك لا هناك ترك لا يلتفت له، اللي هو الترك العام المجرد اللي هو لا يخطر بالبال، هذا لا نتكلم فيه في النية، لكن احنا نتكلم عن الترك الذي يخطر بالبال او يتعرض له المرء او له اسباب تدعوه ان يفعله فتركه. ان تركه بالنية هنا نقول هذا فعل، اتركه بالنية حتى ينزل تحت حديث انما الاعمال بالنيات، انك اذا تركته بالنية اخذت النية لكل امرئ ما نوى. اما ان تركته بدون نية كأنه العمل تفعله بدون نية، انت الان لا تعاقب لانك لم تفعله ولكن لن تؤجر، كل امرئ ما نوى، وانت لم تنتوي بهذا الترك شيء فليس لك شيء بخلاف من ترك بنية. طيب الامر الثاني قال اشتراط التعيين، انتبهوا لهذا المسألة، اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره. قال في شرح المهذب النووي: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ظاهر في اشتراط التعيين، لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات، وذلك كالصلاة فيشترط التعيين في فرائدها لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة، فلا يميز بينهما إلا التعيين، وكالرواتب فيشترط تعيينها بإضافتها إلى الظهر مثلا أو كونها التي قبلها أو التي بعدها. قال السيوطي كما جزم به في شرح المهذب انتهى، وجزم في العباب بعدم الاشتراط، وخص بعضهم الوجوب بما إذا أخر المتقدمة لاشتراكهما في الوقت حينئذ، وكصلاة عيد الفطر والأضحى وكصلاة التسبيح فإنه يشترط تعيينها على الراجح، ولكن اعتمد الشيخ ابن حجر في فتاويه عدم اشتراط التعيين في صلاة التسبيح. هنا يتكلم في الجزء الثاني من الحديث ان هو العبادة التي يختلط او تتداخل الفرض فيها مع النفل، قد تكون فرضا وقد تكون نفلا. فقال هنا لابد من ان يعين هذه العبادة انها كما سيأتي معنا يعين الفرضية أو يعين العبادة نفسها أو حتى يعينها، ليس الفرضية، خلينا نعين، يعين العبادة، يقول أنا أصلي الآن الظهر، مش يقول يتلفظ ولكن ينتوي الظهر أو العصر، إن الظهر أربع والعصر أربع، فهو لابد أن ينتوي هنا التعيين وأن يعين العبادة. وهذه جاءت من القسم من الجزء الثاني من الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن لم يعين فليس له شيء، ومن عين فله ما نواة. فقلنا بأن النية كما أنها تميز العبادة عن العادة، فهي أيضا تميز العبادة مع بعضها البعض. إذا كانت العبادة تشترك في الجنس مع عبادة أخرى، الصلاة أربعة وأربعة وأربعة، عشاء وظهر وعصر، فهذه خاصة الظهر والعصر يشترك في الوقت، أو الوقت كله وقت النهار، كان العشاء في الليل تختلف، ولكن إذا كانت الصلاة أيضا ركعتي الفجر مع صلاة الصبح هي على نفس الهيئة، لكن هي تحتاج لتعيين. هو قال العبادة فيما يلتبس دون غيره، يعني الذي يلتبس مع الغير هنا لابد من التعيين. كذلك الصوم، الصوم أيضا قد يكون فرض وقد نفل، ممكن كيف يكون فرض أو نفل، لذلك تحتاج إلى تعيين، متى يكون الصوم فرضا ونفلا حتى تميزه. كيف يكون؟ يكون فرض ونفل مع بعض. كيف يعني كيف تحتاج إلى تمييز ما بين فرض ولا نفل؟ أنت فهمت السؤال الآن؟ كيف الصلاة معروفة سواء في ظهر وفي عصر، طب كيف هتعين ما بين هذا الصوم نفل ولا فرض؟ لماذا يعني؟ هل يمكن أن يكون الوقت وقت صوم نفل أو فرض؟ كيف؟ مثلا لو واحد بيقضي يوم من أيام رمضان خارج رمضان، هذا ليس فرض. لا مش القضاء ده بيقضي ما فرض عليه. ماشي، بس هو الآن أنا قصدي دلوقتي هو هذا نية للتمييز، هل اليوم ده يوم صيام سنة ولا يوم القضاء اللي هو المفروض؟ ماشي، هو ممكن يقول يعني أوجه أن يكون هذا الصيام نذر فهو واجب، وممكن يكون صيام تطوع فهو لابد هنا أن يعين هذا الصوم هل هو من النذر الذي عليه فيسقط به النذر أم هو صيام تطوع. صحيح؟ أنتم رايحين خالص لكلكم كده. طيب هو النية مش فرق نية شو. إيش؟ نية يميز. نعم، النية كما قلنا تميز بين العادة والعبادة، هنا تميز ما بين العبادة التي تشترك وتلتبس مع غيرها. إذا كانت العبادة تلتبس مع غيرها لابد هنا من التمييز، من التعيين، إما أن تعين الظهر أو تعين العصر، تعين هذا صوم نذر، هذا صوم تطوع، لأنه قد يكون واجب مع واجب كما سيد، أو فرض مع فرض، أو فرض مع نفل، فرض مع فرض كالظهر والعصر. جيد؟ أو قد تكون فرض مع نفل كما قلنا صوم نذر مع صوم تطوع. مال زكاة واجبة أم هي صدقة واجبة يعني زكاة أم صدقة تطوع؟ هذه أيضا، فهذه هي تحتاج إلى تعيين أنه يلتبس مع تعيين. ليس واجب شيخنا؟ إيش؟ نذر ليس واجب؟ واجب. نعم، لذلك قلت هذا مثال للواجب مع مع مع النفل. لابد قد يكون الصوم هذا هو أنت عليك نذر لكن لم تنتوي أنه نذر، فالآن لا يسقط النذر ولابد أن تنتوي أنه نذر. طيب، قال ضابط، قال في المهذب: كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها، كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض في الأصح انتهى، أي فإنه لا يشترط فيه نية فرض التيمم، بل لا يصح أن أطلق ما لم يرد بالفرض كونه بدلا عن الوضوء وإنما ينوي الاستباحة. إيش هذا الكلام؟ ويقصد الضابط كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى التعيين، إن هو يريد أن كل عبادة أو كل موضع هو فرض فلا بد أن تعينه، إذا كانت هذه هذا العمل هو فرض فلا بد أنك تعين هذا الفرض، فإن لم تعين لم تصح. كأن هنا يريد أن يقول أن التعيين نية التعيين في الفرض شرط في صحة هذه هذا العمل، فإنك إن لم تعين في الفرض هذا لا يصح، فلا بد أن تقول مثلا هذا فجر، هذا ظهر، هذا عصر، هذا مغرب، هذا عشاء. إن لم تعين في الفرض فهذا لا يصح، لا تصح هذه العبادة. طبعا هنا هو لم يكتفي في الكلام هذا، يبين بأن لم يكتفي بنية الفرضية، وكأنه أضاف إلى نية الفرض نية التعيين، وهذا الكلام فيه نظر لأنه يخالف الشافعية وخالف الحنابلة. هنا الشافعية كما سيأتي تشترط نية الفرضية ونية التعيين، يعني الصورة قمت تصلي فقلت أنا أصلي الفرض، دخلت كده في وقت الظهر أصلي الفرض، قالوا لا لا، في المذهب لابد أنك تضيف أن هذا فرض الظهر تعين، إذا قلت الفرض وسكت أن تعين لا يقبل، لقد يكون فرض الظهر فرض العصر. لا لا انسى التلفظ الآن، نتكلم عن نية محل القلب خلاص، احنا أصلنا قلنا أن ما في تلفظ عشان ما ندخل فيها، نية مقصود بها القلب. فقالوا إذن الفرض والتعيين، الشافعية اشترطوا الاثنين في المذهب بخلاف الحنابلة. الحنابلة يقول إذا عينت أنت لا تحتاج إلى الفرض. يعني إذا قلت أصلي الظهر فقالوا الظهر لا يقع إلا فرضا، هو في ظهر نفل فلا يحتاج إلى فرض. وهذا من الفرقات بين الحنابلة والشافعية. الشافعية لا يرتضون ذلك، لذلك يقول كل موضع افتقر فيه الفرض يحتاج إلى تعيين. هو هنا لا يتكلم في هذه النقطة تحديدا، هو الأول يؤصل بأن إذا كانت فرض لابد تعين، لا يمكن أن تقول فرض وتسكت، لابد تعين هذه العبادة. إشكالية في عكس الضابط، هو قال إيش؟ كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى التعيين، فكان المفهوم المخالفة أن عنده إذا كان هذا العمل نفل فلا يحتاج إلى نية التعيين، صحيح؟ وهذا فيه نظر، نحن نقول كما أنك تحتاج إلى التعيين في الفرض تحتاج إلى التعيين في النفل. لأن مثلاً أو مثلاً السنن الراتبة في الجنس والهيئة مثل السنن أو مثل النوافل المطلقة، فأنت هنا تحتاج مع أنها نافلة أنك تعين، تقول هذه سنة المغرب، هذه سنة العشاء، قد تكون ركعتين قيام ليل وقد تكون سنة العشاء الراتبة، فأنك أيضا حتى في النوافل، وهذا يخالف كلامه، يعني هذا في ذلك نضيف يقول لا حتى في النفل فأنت تحتاج، خاصة في النفل اللي هو له عبادة مستقلة تحتاج إلى نية التعيين. فمثلا كنت تطوف وانتهيت على أذان الفجر، فأنت عندك ركعتان طواف وركعتان فجر، صلاة الفجر هذه سنة، هذه سنة على الراجح أن تركت الطواف سنة، فالآن أنت تحتاج أيضا لتعيين هذه ركعتان. أنت هل يصح أن تصلي ركعتان بنية واحدة؟ نقول لا، لأن هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ركعتان الفجر عبادة مستقلة، وركعتي الطواف لا تأتي إلا بعد 7 أشواط، وحتى أن فيها قراءة يعني مسنونة وتكون بعد أن تنتهي، فأيضا هي عبادة مستقلة، فلا يمكن أن تنتهي النيتين. فأنت تحتاج مع أن الصورة هنا نفل ونفل أنك تحتاج إلى التعيين، تقول لها ركعتين هذه هي لهم سنة الفجر، صلاة الفجر أم ركعتي الطواف. يبقى أيضا لا نكتفي بقول المؤلف بأن كل موضع افتقر فيه نية الفرض افتقر إلى التعيين، ليس الفرض فقط بل أن النفل المعين المقصود لذاته أو الذي هو مقصود مستقل يحتاج أيضا إلى تعيين. نعم. إذا الشيخ هنا أنا رأي الراجح لا يوجد مفهوم مخالفة، صحيح؟ على رأي الراجح. يعني هو كأنه طبعا لا نقول بالمفهوم، نعم هنا هو فقط اقتصر في الضابط على الفرض، نقول هذا ليس في الضابط فقط، نعم ليس في الفرض فقط بل هذا أيضا في النفل، نعم. النفل الذي عبادة مستقلة أو مقصود بذاته، هذا يحتاج أيضا لنية تعيين حتى تفرق بينه وبين غيره من نفس الجنس. طيب هو استثنى المصنف قال فإنه في التيمم، قال إلا التيمم بالفرض، يعني كأنه يريد أن يقول بأن التيمم لا يحتاج أنك تعين أنت تتيمم لصلاة الظهر أنت تتيمم لصلاة العصر، أخرج التيمم من هذه. هو يقول يكفيك أنك تقول أنت فرض التيمم، أنت تنتوي فرض أنك أنت صرت إلى التيمم في عدم وجود الماء، فقال أنت فقط تعلم بأنك تتيمم لفرض الصلاة، لكن هو استثنى التيمم من التعيين مع أنه فرض، قال يكفيك أنك تنتوي الفرض لكن لا يكفيك لا يستلزم منك أنك تعين أنا أتيمم لصلاة الظهر، بل أنك تيممت صلي كما شئت من الفرائض. وهذا يرجع لأصل عندنا في الطهارة في المذهب، أحسنت، إنه هو كما قال إن الأصل عنده في التيمم هو ليس مستقل مقصود لذاته مثل الوضوء، هو استباحة الصلاة فقط، هو وسيلة، فلذلك لم يجعل له نية التعيين. استباحة يا شيخ يعني تستبيح به الصلاة فقط، لكن هو ليس رافع للحدث. لا يرفع لحدث فقط لتصلي في عدم وجود الماء، فبالتالي هو يرى لا يحتاج إلى أن تعين فيه أنك ستتيمم لصلاة كذا، يكفيك أنك تقول أو يعني تتيمم تنتوي. طبعا عندما أقول لا أقصد التلفظ حتى، بس يعني الكلمة اللي نسمع أن أقول ليس أقصد به التلفظ فقط، أنا أقصد النية التي هي محلها القلب. فهو لا يحتاج أنه يقول الصلاة ستتيمم لها، أن تعين الصلاة هذه مستثناة من الضابط الذي قصده. حضرتك قلت مفهوم مخالفة عنده كده مش منضبط عشان موضوع سنة. هو لم يقل بالمفهوم، هو فقط أنا أقصد الضابط، وقال إيش كل موضع تقرأ لنية الفرض وترك النفل. فنقول يظن أحد قد يظن أن النفل يخالف الفرض بمفهوم المخالفة، فنقول لا، حتى النفل لابد له من تعيين. هو لم يذكره حقا ولم يبين. نعم. طب هل هو كلامه كده صحيح؟ يعني هو فعلا الكلام ده لازم أنت تحدد نية فرض الظهر لأننا نصلي فرض صحيح؟ لا، التعيين مش صحيح. التعيين التعيين نعم، متفقين المذاهب في التعيين. الخلاف كله كما قلت، هل لو عينت تحتاج الى نيه الفرض ايضا ولا لا؟ هذه لا ستاتي لسه، لان هو المذهب يشترط نيه الفرضيه ونيه التعيين. الحنابله لا يشترطون، يقولون نيه التعيين تكفي، لانك انت اذا عينت الظهر فلا تحتاج الى ان تكون فرض، لان الظهر لا يقع الا فرضا. وهذا كلام وجيه وصحيح، لكن هذا هو الضابط الذي ذكره. نعم، فأخذ القاعدة. طيب حضرتك جيد. وشيخ نحن لسه في قاعدة قاعدة أولى صح؟ لا، ده احنا لسه قاعدة أولى، احنا لسه في الأمر الأول في القاعدة الأولى. لا، ممكن إن أردتم نقف عند كده نقف في القواعد. لا معك. طيب طيب، لأن القاعدة هذه يعني تأخذ معنا وقت شوية. قال قاعدة: ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا. وهذه انتبهوا معي فيها، لأن هي ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، إذا عينه وأخطأ لم يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها، وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه أو صلى في الغيم أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه. ثم قال: وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة الظهر إلى العصر. وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، إذا عينه وأخطأ ضر. وفي ذلك فروع. طيب، هنا الأول قبل أن ندخل في الفروع، هو يتكلم في قاعدة. قال: هناك أعمال أو عبادات لا تحتاج في النية أنك تتعرض لها إلى جملة أو تفصيلة. كان هناك ثلاث أحوال من هذه القاعدة. هو يريد أن يتكلم في مسألة التعيين، تعيين النية استكمالا للتعيين. هناك عبادات لا تحتاج لتعيين النية لا إجمالا ولا تفصيلا، أو مش أعمال، خلينا نقول يعني ومثل لها تعيين مكان الصلاة. يعني أنت تقول وأنت داخل نازل من بيتك: أنا سأصلي العشاء الآن، أذن فأذهب، مثلا إحنا عندنا أكثر من مسجد، سأصلي في فاطمة الزهراء مثلا. أنت عينت مكان الصلاة، ولكن وجدت نفسك قابلت أخ يسلم عليك قال أنا تصلي فجر الإسلام، طب يلا نذهب نصلي، فذهبت إلى فجر الإسلام وصليت فجر الإسلام. عينت مكان الصلاة وصليت في صلاة في مكان آخر. هذا القسم الأول مبدئيا احنا بس نعرفه. هذا التعيين أنت لا تحتاج إليه لا جملة ولا تفصيلا، أصالة لم تطالب به. يعني أنت لا تطالب عندما تذهب للصلاة أنك تعين مكان الذي تصلي فيه. هذا معنى أن يقول ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا. يعني هذه النية التي انتويتها أنت لا تحتاج، لست مطالب بها، لم تكلف بأنك تقول أنا سأذهب لأصلي في المسجد الفلاني تنتوي ذلك. يعني هذه ليس علاقة بصلاة العشاء، ليس لربط بنية صلاة العشاء. هذه الأشياء التي لا مطالب بها لا جملة ولا تفصيلا، هذا قسم. وهناك القسم الثاني التي أنت مطالب فيها بالتعيين، تعيين النية، أنت مطالب أنك تعين النية، كأن تقول أنا ذاهب أو أنا أصلي الظهر. فإن عينت وأخطأت ما حكم العبادة؟ هذا القسم الثاني. أنك أنت مطالب بالتعيين، فإن عينت وأخطأت ما حكم هذه العبادة؟ الأول أنت لا مطالب لا جملة ولا تفصيلا، ولكن أنت تطوعت وانتويت فأخطأت، فما حكمها أيضا؟ الأول. والثاني أنت مطالب بالتعيين فعينت وأخطأت، فما حكمها؟ الثالث أنت مطالب بالتعيين جملة وليس مطالب بالتعيين تفصيلا، فإذا تطوعت وعينت تفصيلا وأخطأت فماذا عليك أو ما حكمها؟ هذه القاعدة التي تتكلم عنها الآن، الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى قال ما لا يطالب بالتعرض له جملة ولا وتفصيلا وتعرض له المرء، قال لم وأخطأ، قال هو لم يضر. يعني هو المذهب أو يعني القاعدة هو الصحيح، إذا تعرضت لما لا تطالب به جملة ولا تفصيلا وأخطأت، هذا الخطأ لا يضرك في شيء. يعني قلت أنا إيش سأذهب لفجر الإسلام عشان أصلي وراء الأخ أحمد، أسمع ربنا وبصوت طيب وأنا أصلي خلفه، أو أخونا عيد سيأتي يصلي معنا، فأنا عينت الإمام ودخلت أنك تصلي خلف أحمد أو خلف عيد، فبعد أن دخلت استبان لك أن الذي يصلي نادر، فالآن أنت أصالة نية صلاة العشاء أنت لم تطالب فيها بتعيين الإمام ولا بتعيين مكان الصلاة كما قلنا في مكان الصلاة، هذه يلحق بها، عينت الإمام، ولكن أنت عينت وأخطأت، نقول هذا لا يضرك، الصلاة صحيحة، لأن هذه النية لغو، النية التي انتويتها فأن يكون إمامك أحمد ثم استبان لك أنه نادر هذا لغو، هذه لا شيء لك عليك فيها لأنك لا تطالب لجملة ولا تفصيلا بهذه النية، هذه زائدة عن النية ولا تحتاج إليها، فحتى وإن أخطأت فيها لا تؤثر في أصل النية والصلاة صحيحة. قال أو صام الأسير أو صلى في الغيب أو نوى الأداء والقضاء فبان خلافه، كل هذا أنت لا تطالب بنية الأداء أو بنية القضاء. في صلاة الجنازة ولم يذكرها، دخلت تصلي جنازة فأنت انتويت أنك تصلي على مثلا في مجموعة أنت جاء فاهم أن في ثلاثة هتصلوا عليه، فأنت انتويت تصلي على ثلاثة فتبان لك بعد ما صليت أنهم كانوا خمسة أنت صليت عليهم، فهل هذا التعيين الذي عينته يؤثر أم لا يؤثر؟ إيش؟ الصحيح أنها لا تضر، الصحيح أنها لا تضر، ولكن عندنا هنا كما سيأتي بيّن أنها تضر، إنه قال في الفروع ما ذكرها هنا هوت ما ذكرها في الفروع، لكن الصحيح بأنه سواء أنت انتويت أن تصلي مثلا على رجال أو على واحد ووقت اثنين، ونعم يفضل كثيرا في المساجد الكبيرة في الحرم وغيره يقولون الصلاة على امرأة امرأتان رجال بالجمع، هذا كله للدعاء في صيغة الدعاء، حتى إذا كان رجل تدعو بصيغة الرجل، امرأة أو اثنان تثني أو الجمع، هذا لحسن الدعاء، لكن ليس فيه العدد مقصودا. لذلك إذا دخلت تصلي كما قلنا وكان العدد انتويت عددا وخالفت، هذا لا يؤثر في النية، بخلاف لو قلت أنا أصلي على ثلاثة فقط ولا أصلي على غيرهم، انتويت ذلك، يعني أنت تصلي على الثلاثة أو تصلي على غيرهم، فكانوا خمس، فقالوا هنا إذن أنت استثنيت ثلاثة ونفيت الغير، فالآن خمسة، فأنت صليت على أي منهم؟ قالوا هذه تحتاج إلى إعادة الصلاة، بخلاف أنك أنت نويت عدد وبان لك غير ذلك العدد، أما إذا أنت قلت عدد ثم استثنيت فهذا غير تلك. طيب، هذا النوع الأول الذي لا يشترط التعرض له لا جملة ولا تفصيلا، ولكنك عينت فأخطأت فلا يضر. النوع الثاني الذي يشترط التعيين فيه، فأنت أخطأت، مثل قال فالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، من صلاة الظهر إلى العصر، أنت هنا مطالب في صلاة الظهر أن تعين أنها صلاة الظهر، فإن لم تعين أخطأت في الظهر وعينت أنه عصر بطلت الصلاة، وإن عينت لا عندك كل، لأنك أنت أخطأت هنا في التعيين، أنت مطالب بالتعيين هنا، فأنت الآن إذا عينت وأخطأت في الذي مطالب فهذا يضرك ولا ويستلزم بطلان العبادة، لا تصح العبادة بذلك. طيب، ماذا لو قال أنا أنوي الظهر ثلاثا أو خمسا؟ على المذهب حتى أن النووي قال في المهذب ولو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا، قال أصحابنا لا يصح ظهره، وهذه جمع معاه مسألة الموتى كمان. طبعا هذا في المذهب، هل أنت مطالب بأنك تنتوي الظهر ثلاثا أو خمسا؟ هل نيتك تؤثر في أصلا في هذه؟ هل أنت مكلف أن الظهر ثلاثة أو خمسة أو الله عز وجل شرع لك أن الظهر أربعة؟ أنا لا أقول أنت صليت ثلاثة، أنت صليت ثلاثة الصلاة بطلة لو قصدت يعني، لكن أنا أتكلم أنت نويت ثلاثة أو خمسة وصليت أربعة، صليت الظهر بس انتويت ثلاثة أو خمسة، هنا على المذهب تبطل كما ذكر النووي. والحق أنه فيها كلام هذا، لأن هذه النية أنت لا أنت غير مكلف بها. ولما أخرج بالقسم الأول؟ لا أنت مطالب. مطالب بتعيين الفرد. بتعيين الظهر. خلاص ده حصل. الأولى أنت لست مطالب لا بجملة ولا بتفصيل. ده أنت تقصد تضيفها للثالث كنت. لكن الأول أنت في الأول لست مطالبا بتعيين لا جملة ولا تفصيل. أنت مش مطالب أنك تقول مين إمامك، أو مش مطالب أنك تعين تتصلي في مسجدين. أنت لست مطالب أصالة، لكن عينت وأخطأت. لكن الثاني أنت مطالب بالتعيين، أنت مطالب بتعيين الظهر. فقال الظهر ثلاثة وصلى أربعة. أنت مش مطالب بالعين ركعة؟ مش كده؟ هذا نقول الآن قال الظهر ثلاثة مطالب بالتعيين الظهر ورحت عينت ثلاثة أيضا. على المذهب أن هنا هذا خطأ، لأنك أنت مطالب بالتعيين وقد عينت عدد ركعات خطأ، فيقول يبطل. طبعا عند الحنابلة لا تبطل. يعني وهي ترجع لهل لأن هل هذا زيادة على النية أم لا؟ هل أنت مطالب النية؟ هل أنت مكلف بأنك تنتوي عدد الركعات أم غير مكلف؟ فذلك لو أخطأت تفسد أم لا تفسد؟ هم على المذهب قالوا بأن هذه تبطل، وهذا قول يعني اجعلها من القسم الثاني. طب ايه دليل على كده؟ ما هو قال انك انت اخطات، انت مطالب بالتعيين. ايوه ايه دليل؟ مطالب من اهل التعيين. لا ما هو انما الاعمال بالنيات، ما هو دليلنا ايه؟ ما القاعده اللي احنا بنتكلم عنها اصلا، ما هي دي دليلنا في كله. هو بيفرع على القاعده الان بيتكلم، يقول القاعده الان قال ان انك الان انت في اعمال مطالب فيها بالتعيين، فاذا عينت واخطات كما قال في الظهر، عينت الظهر انه عصر، يعني دخلت تصلي الناس بتصلي الظهر وانت رحت منتوي عصر، هو ظهر، يبقى انا ما صليتش الظهر، انت الان لم تصلي الظهر، لم يصح لك ظهرا، او انتويت وانت رحت تصلي الظهر والعصر هتجمع، قلت هذا ظهر وعصر كما سياتي لا ظهر ولا عصر، فانت مطالب بالتعيين ولكن عينت اخطات فلم تصح الصلاه لان نيتك خلاص ليست صحيحه. بتكلم مثلا غير مطالب ان انا اقول ثلاثه، انا مطالب دي ان هي في التعيين ان هي فرض الظهر، ما هذا هو الرد، انت مطالب بالتعيين، هم الحق قالوا انت عينت انت مطالب بتعيين الظهر واضفت ان الظهر ثلاثه، فكان الاضافه هذه من النيه عندنا فابطلوها. انا بقول لحضرتك ايه الدليل بقى؟ لو انت بتصلي الظهر بس يعني انا بتكلم مش محتاج انا الثاني، ما انت اللي اخطات خلاص، لانك انت الدليل انك انت مطالب بالتعيين فزدت في التعيين، انت هنا مطالب تعيين فجيت تعيين قلت الظهر ثلاثه، يبقى انت كده ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها عندنا لا يوجد عندنا شيء اسمه الظهر ثلاثه، يبقى انت تعيينك خطا فتبطل. يعني انت مطالب بالتعيين فبدل ما تقول الظهر وسكت فصلت رحت قال الظهر ثلاثه، قلنا الظهر هذه ليست عندنا نيه، هذه هي غير صحيحه، وهذا الوجه في المذهب او يعني المقصد بانك انت الان مطالب بالتعيين فعينت خطا جعلوا الظهر مع ثلاثه، فلما قلت الظهر ثلاثه كانك انت عينت خطا فلم تصح الصلاه. القول او المذهب الحنابله او غيره الذين يقولون كل هذا هذه زياده على النيه ليست من اصل النيه، هذه لغو فترد ولا كان لم تكن، ويظل اصل النيه انه نوى ظهرا هو الصحيح. لماذا قالوا؟ لانك اصلا لا يوجد ظهر اسمه ثلاثه، هو الظهر هو اربع، وهذا امر ليس في مقدورك، هذا الشارع الذي كلف به، فقالوا هو ليس في مقدورك فلذلك هو لا يكون منك. منها ايضا لو نوى عليه يوم في رمضان قضاء جيد، وراح ايش هو كان في افطر يوم اثنين في رمضان، كان يوم اثنين يوم الاثنين الافطر فيه يعني، فقال هو بيقضي انا اقضي قضاء رمضان الذي افطرت فيه يوم الثلاثاء، يعني هو يريد قضاء يوم رمضان اللي افطر فيه، ولكن اخطا هو افطر يوم الاثنين وقال انا اقضي عن يوم الثلاثاء اللي افطرت فيه، فهل هنا هذه النيه تبطل؟ هو لابد من التعيين، هذا القسم الثاني لابد ان يعين، لابد ان يعين صحيح، لكن عين القضاء واخطا في اليوم عندنا لا يجزئه. نفس المسألة لا يجزئه عندنا، لا قالوا لا أثر لهذه النية، عند هنا هم الحنابلة قالوا تجزئ إنه عنده قضاء مش محتاج تعيين اليوم أنت قلت رمضان أفطرت يوم رمضان قضيته أقضي أفطر يعني لا اشتريت قرأت خمس أيام ولا بد لك تعين، أنت تعين فقط من رمضان مش تعين اليوم، لكن هو زاده وعينه فجعل هذه من أصل النية فأخطأ، كأنه إذا أخطأ في النية التي يراد بها التعيين عندنا لا تصح. ما يصوم 16 وكان يصوم 17 إيش؟ قال مثلا يصوم يوم ثاني 16 وكان يصوم 17 نعم ده عند الشافعية الصيام ده غير يوم، لانه لو انتوى هذا اخطأ في النية، يعني انتوى هذا اليوم واخطأ عنده لا يقبل، عندنا هنا في الشافعية هنا لان لم يقبل الصوم. نعم ولا يتحقق النفع، لا يقبل لا يقبل. طيب هذا القسم الثاني. قالوا من ذلك ما إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني لم يجزيه في الأصح. ومن ذلك أيضا إذا عين زكاة قال هذه زكاة المال الذي لي غائب، ما جاش المال ده غائب سيأتيني، هذه زكاته، فتلف هذا المال الغائب، فهذا المال هذه زكاة لا تجزئه عن ماله الحاضر. يعني عين بخرج الزكاة أن هذه زكاة عن ماله المال الغائب اللي سيأتيني فتلف هذا المال، قالوا هذه الزكاة لا تجزئه عن المال الحاضر. ولو كان عليه كفارة ظهار أو كفارة نذر، ظهار وكفارة قتل، فلو أخطأ لا تجزئه، لابد أن يعين. فكل هذا الذي فيه تعيين لو أخطأ بجانب نية التعيين عندنا لا تجزئ هذا. طيب النوع الثالث هو ما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا، يعني لا يشترط أن تعينه تفصيلا. قال إذا عينه وأخطأ ضر، قال ضر ومثل بها نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا، هذه في الأولى، ولم يشر إليه لم يصح. يعني إيش؟ دخل يصلي فقال أنا أصلي وظن أن ده عمر اللي بيصلي، فقال أصلي خلف عمر فبان زيد على القسم الأول لم يصح. إيش؟ أنا رأي أن ده صح وده نفع، قلنا القسم الاول انه صح ومن نفع. احنا قلنا ان هو يصح، حركه اول يصح وبين ازاي هو قال هو دخله في الثالث انه هنتوي بالامام، انك تنتوي، فاخده بالقسم الثالث مش الاول، هذا غير تلك. هو انتوى ان يدخل يصلي خلف الامام، يعني يكون مأموم ويكون هذا امامه، فانتوى ان امامه هذا عمرو، يعني انتوى ان هذا امامه عمرو فبان زيد. قالوا اذا لم يشر، لنفرقه ما بين اذا وقف وقال كانوا اشار عمرو، وطلع اللي اشار اليه مش عمرو زيد، قالوا الاشاره ابلغ من النيه، يعني هو يكفي لو اشار تصح لانه خلاص هو كانه يريد هذا، طلع قدموا الاشاره هنا على النيه، لكن اذا لم يشر وبان غير بين زيد وليس عمرو كان هنا اخطا، هو مطالب جمله ولكنه فصل، هو يكفي ان يقول انا انتوي اصلي خلف الامام، هذه النيه، لكن هو قال عمرو فهو ينتوي عنده نيه اجمال فصل فاخطا، قالوا ضر، وهي ضر هذه كانه عنده ابطلها، قال هنا لم تصح. جيد. نفس مذهب الشيخ. ايش؟ نفس مذهب. هو عنده نيتين، عشان انا فاهم انت راحت منك، عنده نية الائتمام مطلقا. هذه نية، انه نية الائتمام خلف الإمام مطلقا، ونية ثانية أخرى خاصة نية الإمام خلف زيد. هو يكفي جملة نية الائتمام مطلقا. ده النوع الثالث. ولكن زاد عليها وفصل وأخطأ. انتوى الإمام مطلقا خلف الإمام ثم قال خلف زيد فبان عمرا، ففصل بدون أن يطلب منه التفصيل وأخطأ، قال هنا لم تصح، وإحنا سنرجحها أن الراجح الغالب أنها تصح، لأنه يكفي النية المطلقة العامة، والنية الخاصة هذه أخطأ فيها، هذه لغو، نقول لها يا لغو. معلش شكرا صديقي، انا امثلت الاول والثاني والثالث، انا حاسس ان هم كلهم شبه بعض. لا يا رجل، كيف يعني؟ الاول قلنا رجل اصلا دخل يصلي عين مكان الصلاه، هو لا يطالب بالتعيين لا جمله ولا تفصيلا. انا هلخصها لك عشان افهمها لك. مساله الامام، مساله الامام، حضرتك قلت في الاولى وقلت في الثالث، انا قلت في الاولى غير دي، انا قلت في الاولى هو ذهب قال انا ساذهب لاصلي خلف احمد، جاي من الاول انتوى انه عايز يصلي خلف احمد، تمام، يجي المسجد يصلي خلف احمد، فجي وصلى اكتشف ان هو ما صلاش خلف احمد. فنقول اصلت انت مش منتوي لما تروح تصلي تقول انا عايز انتوي اصلي خلف مين، لا جمله ولا تفصيلا. فانت الان تعرضت للمساله ده في الاول، ده في الاول. الثانيه هذه الثالثه دي تفرق انه دخل يصلي فلا بد ان ينتوي نيه مطلقه الائتمام، ان يؤتم بالامام، هذه لابد، هذه مطالب بها جمله. لما تقف في الصف هنا انا بتكلم في فرق بين الاولى انت قبل ما تنزل، لو انت راح تصلي في المسجد الان انت وقفت في الصف واردت ان تنتوي لابد تنتوي نيه انك مؤتم بالامام، هذا هذه نيه مطلقه. زاد علي بقى دي جمله انها مطلوبه منك فقط، زاد تفصيلا قال انا اتم بالامام المؤتم زيد ولم يشر فكان عمرا، قالوا هنا ضر هذا. لكن لو اشار او لم بالاتمام زيد وعمل بايده كده يبقى هو اراد، قالوا نقدم الاشاره على اقوى من الخطا في النيه. طب دلوقتي المثال الثاني بتاع صلاه الظهر صلاتها نفس الفكرة، هو مطالب برضه في الجملة؟ لا مش الجملة، ده مطالب بالتعيين، هذا الفرق، هو مطالب ان يعين انه صلاة ظهر مش صلاة عصر، ولكن اخطأ في انه اضافة ان الظهر ثلاثة. هو ايش احنا ليش هو قال بطل واحنا نقول له لا؟ نقول لان الزيادة دي ليس فيها تخصيص، انت ما خصصتش شيء زياده، الامر مش عندك مش في قدرتك كمكلف. انت اخطات نعم انك قلت ثلاثه، لكن انت لم تخصص في النيه شيء، انت صليت اربع، سواء انت قلت ثلاثه او قلت 10 هي اربع الظهر، لم تغير انت فيها شيء. لازم الشيخ اربعه هنا الظهر خلاص، لان التعيين مش من عنده، التعيين من الشرع، الاربع هذه مش من عندك، انت لست مطالب بتعيين عدد الركعات. انت فاهم مقصدي؟ لست مطالب بتعيين عدد الركعات، انت مطالب بتعيين الصلاه، صلاه الظهر. نعم. تعيين على ركعات عينها الشارع لك. نعم. فهمت؟ طيب. يبقى هذه النية، هذه القول او هذا الاحتمال الثالث. ثم قال اشترى هذه الامر الثالث. طب ثم قال واعتذر عند الخروج ذلك من القاعده بان النيه في الوضوء وقال ايش خرج من هذه الكلام بقى القاعده كلها، ومن نوى ومنها لو نوى رفع الحدث مثلا وكان حدثه غيره او رفع جنابه الجماع وجنبته باحتلام ليس بجماع او عكس، او رفع حدث الحيض وحدثها الجنابه او عكسه خطا لم يضر وصح الوضوء والغسل في الاصح. يعني اذا هو الرجل انتوى انه يغتسل من جنابه الجماع واكتشف انه اخطا او انها كانت جنابه احتلام وهي ارادت ترفع الغسل من حدث الحيض وهو كان من حدث الجنابه، قال هذا لا يضر سواء النيه كانت ما دام هي النيه رفع الحدث دخل، سواء كان حتى لو اخطا انتوى حدث الحيض وكان جنابه لا يضر للنيه رفع الحدث. وهذا يرجع لان النيه هنا للتمييز فقط، النيه هنا في في في في في الغسل والوضوء عندنا للتمييز، تميزها بين العاده والعباده، يعني تميز بين غسل التبرد والتنظيف عن غسل العباده. لكن لو في غسل العباده انتويت رفع حدث الجنابه لكن محتلام، هو جنابه، هي جنابه سواء كانت الجنابه احتلام او جنابه جماع، فانت في الاخر رفعت الجنابه. وهو استثنى وقال واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة بل للتمييز، يعني أنت هنا تنتوي رفع الحدث فقط لتميز العادة عن العبادة وليست للقربات، أنك بترفع الحدث في الطهارة بخلاف تعيين الإمام والميت مثلا، وبأن الأحداث وإن تعددت أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة لأن الحدث يمنعك من الصلاة وأنت تريد أن تزيل هذا المانع، فسواء ما كان تعدد المانع السبب لكن أنت تزيل المانع، فالنية عندك أنك تزيل المانع حتى تصلي. ومنها لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظنا أنه جنب صح الوضوء، يعني حتى توضأ وظن هو يريد الوضوء بس ظن أنه هو جنب ولم يكن جنب فصح الوضوء لأنه أتى بالوضوء بنية الوضوء كما في شرح المهذب واعتمدوه، أي هذا المعتمد. طب هذا يعني نتوقف عند هذا الجزء الأمر الثاني، نقف عند الأمر الثالث واشتراط التعرض للفرضية. هل في أسئلة؟ طيب فهمتوا حاجة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت تستغفرك.